إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، ما هو الطريق إلى الجنة؟ الطريق إلى الجنة هو النار، الطريق إلى الجنة هو الصراط. هذا الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم، يمر عليه الخلائق. تحت هذا الصراط نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تحت هذا الصراط سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. تحت هذا الصراط الشجرة الملعونة، شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. تحت هذا الصراط السلاسل والأغلال والسعير. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. تحت هذا الصراط ماء كالمهل، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تحت هذا الصراط نار، هذه النار وقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كقطع الليل المظلم. هذا الصراط جاء في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومع ذلك يمر عليه الخلائق. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري: بلغني أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا الصراط دحض مزلة زلق، تزل عليه الأقدام، لا تثبت عليه الأقدام. دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب. الخطاف هو الذي يعلق فيه اللحم، والكلوب يشبه الخطاف. دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب. الخطاف والكلوب الواحد يحمل الآلاف من الناس. روى ابن المبارك عن عبيد بن عمير قال: والذي نفسي بيده إنه لا يؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر، يعني أكثر من قبيلتي ربيعة ومضر. دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وشوك وحسك. الحسكة نبت له ثمر يعلق بأصواف الغنم، عليه كلاليب وخطاطيف وشوك كشوك السعدان. هذا الصراط لا تثبت عليه الأقدام إلا أقدام الذين ثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ما أن يضعوا أقدامهم على هذا الصراط تتخطفهم الخطاطيف والكلاليب ثم تقذف بهم في نار جهنم والعياذ بالله. ولعظم هذا الصراط كان أول دعاء في القرآن وفي كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وتبدأ الرحلة عندما يوضع الكرسي ويجيء الجبار جل في علاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام. زمام أي حبل، ولكن ليس كحبل الدنيا. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم ينادي المناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله عز وجل من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، كأنها ماء. ثم يقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا، نريد أن تسقينا. فيقال لهم: اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا، نريد أن تسقينا. فيقال لهم: اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ويبقى من كان يعبد الله عز وجل من بر أو فاجر، فيقال لهم: ما تنتظرون هاهنا؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقال لهم: وهل بينكم وبينه آية علامة تعرفونه؟ فيقولون: نعم، الساق، الساق. فيكشف الجبار عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. ويبقى من كان يسجد لله في الدنيا رياء وسمعة، كلما أراد أن يسجد عاد ظهره طبقا واحدا كصياص البقر، كلما أراد أن يسجد خر لقفاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه: سلني. فقال ثوبان: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال ثوبان: بل هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويبدأ الناس في المرور على الصراط. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم، تقف الأمانة على الصراط تشهد لمن أداها وتشهد على من خانها، وتقف الرحم على الصراط تشهد لمن وصلها وتشهد على من قطعها. وترسل الأمانة والرحم فيقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير تجري بهم أعمالهم. العمل هو الذي يجري تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أمته على الصراط، كلما مر رجل من أمته قال: يا رب سلم سلم، رب سلم سلم، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، حتى تعجز أعمال العباد لا يستطيع السير إلا زحفا. وعلى حافتي الصراط كلاليب وخطاطيف معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. يمر الناس على قدر أعمالهم، على قدر إيمانهم وصلاتهم وعباداتهم، هذا يمر كمر الريح، وهذا يمر كالفرس، وهذا كالسهم المرمي، وهذا كلمح البصر. ومنهم من يمر يزحف على يديه ورجليه، ومنهم من يمشي على الصراط أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويكون آخرهم يتلبط على بطنه على الصراط فيقول: يا رب لما أبطأت بي؟ فيقول الله عز وجل: لم أبطئ بك وإنما أبطأ بك عملك. الناس على الصراط ثلاثة أنواع: منهم مسلم الناج، ناج مسلم مر بسلام، ومنهم مخدوش جرح وخدش حتى نجا، ومنهم مكدوس في النار ألقي به في جهنم والعياذ بالله. ثم يجعل الله عز وجل لكل واحد على الصراط نورا بقدر إيمانه وعمله. وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كقامة الرجل، ومنهم من يكون نوره يجعل الله نوره في إبهامه في قدميه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إن أضاء تقدم وإن انطفأ توقف. الناس على الصراط يمرون بقدر أعمالهم وبقدر قربهم من ربهم. منهم المقطع ومنهم الذي ألقي به في النار ومنهم من أخذه الخطاف فألقى به في جهنم ومنهم من أخذه الشوك فألقى به في جهنم ومنهم من نجا بالتوحيد ومنهم من نجا بالصلاة ومنهم من نجا بحب رسول الله ومنهم من نجا بالزكاة ومنهم من نجا بالصدقة ومنهم من نجا بالاستغفار ومنهم من نجا بالتوبة ومنهم من نجا بالتكبير والصلة والرحمة. فتوهم نفسك يا عبد الله وأنت تسير على الصراط قد نظرت تحتك فإذا جهنم سوداء مظلمة قد لظى سعيرها وعلى لهيبها كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. توهم نفسك يا عبد الله وأنت تسير على الصراط تسير أحيانا وتزحف أخرى. توهم نفسك يا عبد الله وأنت تسير على الصراط وقد سقط الناس من حولك والخطاطيف والكلاليب تتخطف العباد بأعمالهم. توهم نفسك يا عبد الله وأنت تسير على الصراط وقد نظرت تحتك فإذا جهنم تزفر وتغطاظ تكاد تميز من الغيظ فإذا بجهنم تزفر وتغطاظ وتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن وعزتك وكرمك اكتفيت وامتلأت. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. فمنهم من يجوز على الصراط ومنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير إلى دار عدن تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي سترت لك الذنوب فلا تبالي. وبينما الناس يسيرون على الصراط وقد أعطاهم الله عز وجل النور بقدر أعمالهم وبقدر إيمانهم قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. وروى أبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. روى البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. الناس يمرون على الصراط قلوبهم ترتجف والزالون والزلات كثيرون وبينما الناس كذلك إذا بأمر عجيب يحدث إذ ألقى الله على المنافقين الظلمة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما رأى المؤمنون أن نور المنافقين قد انطفأ خاف المؤمنون أن يمطفئ نورهم خاف المؤمنون أن يمطفئ نورهم فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا. يوم لا يخزي الله الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لم يقولوا إنك أنت الغفور الرحيم، قالوا إنك على كل شيء قدير. الأمر أعظم، يحتاج إلى قدرة عجيبة، فمن نجا إلا في رحمة الله عز وجل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. انظر إلى هذا الموقف العجيب، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انطفأ نورنا سنسقط في جهنم، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم كنا سويا في الدنيا، ينادي المنافقون الموحدين ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالمسلمين وارتبتم شككتم في الدين وكفرتم بالله رب العالمين. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم قال الله بعد أن بين حال أهل الكتاب الذين ضلوا والمنافقين، ثم قال الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحييها بالزرع والنبات. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يحيي القلوب بعد قسوتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يحيي الله القلوب. اللهم ارزقنا قلبا حيا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حافتي الصراط خطاطيف وكلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش الناج ومكدوس في النار، والذي نفس محمد بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. ألقى الله عز وجل على المنافقين الظلمة فانطفأ نورهم وأتم الله عز وجل نوره على المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يطفأ نور المنافقين. انتبه، ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون. أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستضعفين، يا غياث المستضعفين، يا غياث المستغيثين. اللهم اقض حوائجنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وشبابها، اللهم احفظ مصر ونساءها، اللهم احفظ مصر وشيوخها، اللهم احفظ مصر وأموالها، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا الصلاة في مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين، اللهم وحد بلاد المسلمين.